بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق في العقائد والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، فإن أصدق الحديث الدرس الثاني وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة المباركة، سنكمل التعليق على منظومة منهج الحق. هذه المنظومة التي ألفها العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في العقيدة وفي الأخلاق، وقد أخذنا جملة من الأبيات، ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله: تنزه عن ند وكفء مماثل، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد، ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. انتقل بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله إلى الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى، وعن تنزيه الله جل في علاه عن الند والمماثل والكفء. ومعروف أن أهل السنة والجماعة ينزهون الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب، وكذلك ينزهونه عن مشابهة المخلوقين ومماثلتهم. فذاته جل في علاه لا تشبه الذوات، ولا تماثل كذلك صفاته الصفات، ولا أفعاله، فالله ليس كمثله شيء، كما قال الله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى مطلقا، ونثبت له صفات الكمال على وجه لا يماثله فيها مخلوق. وقد يقول قائل: ما المقصود بالتنزيه عند أهل السنة والجماعة؟ ما معنى التنزيه؟ التنزيه هو أن تنفي كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، كل ما يتعلق بصفات النقص والعيوب، كل ذلك تنفيه عن الله جل في علاه، وتثبت كمال الضد. لأن أهل البدع ولأن المتكلمين الذين أولوا الصفات وكذلك حرفوا هذه الصفات يتكئون على هذه القاعدة، يزعمون أنهم ينزهون الله فيعطلون صفاته جل في علاه. وإذا قيل لهم: لماذا أولتم ولماذا حرفتم؟ قالوا: حتى لا نشبه الله بخلقه. فيزعمون أنهم يفرون من التشبيه، لكنهم يقعون في التعطيل فيعطلون هذه الصفات. إذن منهج أهل السنة والجماعة قائم على إثبات ما أثبته الله لنفسه، لكنهم ينفون عنه كل صفة نقص وكل صفة عيب، فينزهونه عن العيوب، ينزهونه عن النقائص، كذلك عن مماثلة المخلوقين. هذا كله من منهج أهل السنة والجماعة. وأكثر من تكلم في هذا ورد على شبه هؤلاء المعطلة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي عدة مواضع من كتبه. والمؤلف ذكر أن الله سبحانه وتعالى ينزه عن ند وكفء مماثل. وهذا قد يقول قائل: ما معنى الند وما معنى كذلك الكفء والمماثل؟ المؤلف رحمه الله ذكر هذا، ومعروف أن أهل السنة والجماعة عندما ينزهون الله سبحانه وتعالى فإنهم يستدلون بالقرآن وبما جاء في كتاب الله. ففي كتاب الله جاء النفي عن المثل: ليس كمثله شيء. وفي كتاب الله جاء النفي كذلك عن الند، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ونفى سبحانه وتعالى الشريك فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفى كذلك العديل فقال الله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال كذلك سبحانه أيضا في نفي المساوي تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكذلك الكفء فقال ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك السمي هل تعلم له سميا. إذن هذا كله يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النقائص. فأهل السنة والجماعة استدلوا بهذا كله على نفي ما نفى الله عن نفسه، وكذلك نزهوه عن النقائص ونزهوه عن العيوب. وكذلك أيضا ما يتعلق بالمشابه، ما معنى التشبيه؟ هو أن تثبت شيئا من خصائص المخلوقين فتجعلها لله سبحانه، أو أن تثبت شيئا من خصائص الخالق وتجعلها للمخلوق. فاليهود وصفوا الله سبحانه وتعالى بأنه فقير وحاشاه، وتعالى الله عما يقول هؤلاء، كما قال الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فأثبتوا شيئا من خصائص المخلوق فجعلوه للخالق. وكذلك النصارى جعلوا عيسى عليه السلام، جعلوه إلها من دون الله وجعلوه ربا، فأثبتوا شيئا من خصائص الخالق فجعلوها للمخلوق. ولن تجد في كتاب الله أن الله نفى التشبيه مطلقا. أهل السنة والجماعة هنا يفصلون. كيف يفصلون؟ يقولون هناك قدر مشترك، هناك قدر مشترك بين صفة الخالق والمخلوق. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن اشتراكا في المعنى العام موجود وحاصل. ونضرب مثالا بالوجود. الوجود الله سبحانه وتعالى موجود، وكذلك المخلوق موجود. وإذا سئلنا ما معنى الوجود، كلنا يعرف معنى الوجود، وهو معنى مفهوم، وهو ضد العدم. إذن كل من الخالق والمخلوق يشتركان في هذا المعنى، وهو المعنى العام، معنى الوجود. لهذا لن تجد في كتاب الله أن الله ينفي التشابه مطلقا. لهذا قال ليس كمثله شيء، فنفى المماثلة ولم ينفي المشابهة. لهذا وجود الله سبحانه وتعالى هل هو مثل وجود المخلوق؟ الجواب لا، لأن وجود الخالق واجب، أما وجود المخلوق هو ممكن. فمن هنا يختلف وجود الله عن وجود خلقه. وهكذا أيضا في الأسماء والصفات، الله سبحانه وتعالى سميع ويسمع، والمخلوق كذلك يسمع، لكن ليس السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، ولا كذلك العليم كالعالم، فيختلفان في الحقائق. ونجد أن السلف أجمعوا على أن من شبه الله بخلقه أنه كافر بالله العظيم، وكانوا يذمون المشبهة وينكرون التشبيه، ويطلقون عليه أنه من الكفر، وأن الواجب عند أهل السنة والجماعة أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وأن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. ولهذا ما أجمل ما قاله نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، هذا الإمام الذي هو شيخ الإمام البخاري، لما تكلم عن التشبيه قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. إذن أجمع أهل السنة والجماعة على ذم المشبهة، وكذلك على ذم التشبيه وأنه كفر. لكن قد يقول قائل ما الفرق بين التشبيه والتمثيل، لأن المؤلف ذكر المماثل ولم يذكر المشابه. فقال تنزه عن ند وكفء مماثل. معروف أن هناك فرق كما أشرت بين التشبيه والتمثيل. التمثيل معناه أن يكون بين الشيئين اتفاق في جميع الصفات، هذا معنى التمثيل. والتشبيه يكون الاتفاق في أكثر الصفات. وكذلك التمثيل جاء منصوصا في كتاب الله، ليس كمثله شيء، أما التشبيه فليس كذلك. ولهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في قواعده المثلى أشار إلى هذا عند أهل السنة والجماعة، أنه يفرق بينهما، أي بين التمثيل وبين التشبيه. فالتمثيل هو التسوية في كل الصفات، أما التشبيه هو التسوية في أكثر الصفات. ولهذا جاء القرآن بنفي التمثيل لأنه أولى، ليس كمثله شيء. لهذا ذكر العلماء أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ شيخ الإسلام تيمية ذكر أنه ما من شيئين إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، وقد ضربنا مثالا بالوجود، الله موجود وكذلك المخلوق موجود، فهناك اشتراك، ولا شك أن فرقا بين وجود الله وبين وجود المخلوق. أما مذهب المخالفين من المتكلمة كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية وإلى غيرهم، كما أشرت آنفا، جاءوا إلى هذا التنزيه وعطلوا الصفات بحجة أنهم يريدون أن ينزهوا الله، قالوا لا نريد أن نشبه الله بمخلوقاته فنحن ننزهه، فعطلوا الصفات. فالمعتزلة والجهمية عطلت كل الصفات، أما الأشاعرة فتناقضت، عطلت الأكثر وأثبتت الأقل، بل أقل من القليل. هذا معنى التشبيه وهذا معنى التمثيل. والمؤلف ذكر أن الله نزه نفسه عن هذا كله، يعني عن الند والكفر والمماثل، ثم قال وعن وصف ذي النقصان جل الموحد، يعني أن الله سبحانه وتعالى أيضا نفى عن نفسه النقص، وهذا معروف، الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال، فصفاته كلها كمال، ليس فيها وجه، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وقد يقول قائل لكن هل معنى ذلك أن من أسماء الله الكمال؟ الجواب لا، ليس من أسماء الله الكمال أو الكامل، بل حتى لا يوجد ما يدل دليل على أنه من صفاته، لكن يقال أن الله يخبر عنه بأنه كامل وأن صفاته هي صفات الكمال. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما عند الطبري في تفسيره، وكذلك جاء عند البيهقي في الأسماء والصفات، وأخرجه كذلك أبو الشيخ في العظمة، أن ابن عباس رضي الله عنه قرأ قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، ثم قال الصمد هو المستحق للكمال، ثم ذكر جملة من صفاته وأخبر عنه، فقال السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته. وهكذا كان يخبر عن كمال الله في حلمه وفي غناه وفي علمه وجبروته وحكمته. وهذا الأثر كما أشرت هو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ومعروف أن عليا لم يدرك ابن عباس ولم يلتقي ابن عباس، لكن قالوا كما ذكر ذلك الحافظ وغيره من العلماء أن عليا سمع هذه المرويات عن الثقات من أصحاب ابن عباس ومن تلاميذ ابن عباس، لهذا وجدوا أن أئمة قبلوا هذه المرويات كالإمام البخاري وكأبي حاتم، بل بعضهم قال هي نسخة، نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فعرفوا الواسطة، قالوا إذن هو ثقة وهم تلاميذ ابن عباس فلا ضير في ذلك. إذن الكمال والكامل لم يرد النص من الكتاب والسنة، إنما جاء هذا الأثر عن ابن عباس، فقد ذكر جملة من صفات الله وكان يذكرها، فيقول كمل في جبروته، كمل في علمه، كمل في حكمته، والأثر حسنه العلماء كما أشرت. وقول المؤلف هنا رحمه الله الموحد، ليس معنى ذلك أن من أسمائه الموحد، بل هو سبحانه يخبر عنه بذلك، فعباده يوحدونه، لكن من أسمائه الأحد، يوصف بأنه أحد وهو اسم له، قل هو الله أحد. ولهذا في الأحاديث التي وردت أيضا في البخاري وفي غيره وأنا الله الأحد، وجاء كذلك عند الترمذي وغيره، والمقصود أنه لا نظير له، لا شبيه لا عديل، ولهذا قد ذكر المؤلف أنه لا ند ولا كف ولا مماثل لله سبحانه وتعالى. إذن الأحد هو الفرد الذي لا شبيه له ولا نظير، وكذلك من أسمائه الواحد، وقد جاء في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالواحد والأحد من أسمائه، وكذلك الوحدانية من صفاته سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله قال: ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، يثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، كل ما أثبته لنفسه، وكذلك يثبتون كل ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام، فهو متصف بصفات الكمال لا نقص فيها، أثبتها لنفسه، أخبر عن نفسه، أخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، فكل ما جاء في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم يأخذون بهذا ولا يردونه ولا يعطلونه ولا يكيفونه، فيجرون هذه النصوص على ظاهرها ويذمون التأويل، وسيشير المؤلف إلى هذا. فما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن بلسان عربي مبين، وكذلك السنة جاءت بلسان عربي، هذا القرآن فيه الهدى فيه النور، أنزل الله سبحانه وتعالى فيه البينات، كما قال الله في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال الله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا القرآن اشتمل على نصوص الصفات، وكيف قبل الصحابة هذه النصوص؟ لم يردوها ولم يحرفوها ولا أولوها ولا عطلوها ولا شبهوا الخالق بمخلوقاته، وهي نصوص كثيرة وردت في القرآن ووردت في السنة، فأخذوا هذه النصوص وفهموا معناها، وأما ما يتعلق بالكيفية فلم يدركوا هذه الكيفية لأنها غيب، ولم ينكروا كيفية الصفات، أثبتوا أن هذه الصفات لها كيفية، لكن الله ما أخبرنا عنها، لكن معاني هذه الصفات هم عرب أقحاح ونزل القرآن بلغتهم، فإذا سمعوا هذه الصفة أو سمعوا هذه الآية فيها صفة من صفاته تبادر إلى ذهنهم المعاني الصحيحة التي يفهمونها من لغتهم، فلم يقولوا نحن لا نفهم هذا، ولم يقولوا هذا المقصود به كذا وكذا فيحرفون ويؤولون، وصفوا الله بما وصف به نفسه، ووصفوا الله أيضا بما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا ما كان يعتقده السلف، وهذا الواجب في نصوص الكتاب والسنة، لا يجوز لنا لا نفوض ولا نؤول كما يصنع أهل البدع. ولهذا قال المؤلف: ونبرأ من تأويل من كان يجحد، نبرأ من التأويل وكذلك نبرأ من التفويض. وما معنى التأويل وما معنى التفويض؟ أما بالنسبة للتأويل فنقدمه، لأن المؤلف عليه رحمة الله قدمه فقال رحمه الله: ونبرأ من تأويل من كان يجحد. التأويل هو في حقيقته تحريف، لكن يأتي التأويل وله عدة معان، فلا بد أن نعرف هذه المعان. أولا، التأويل الذي استخدمه أهل البدع هو حمل اللفظ على خلاف ظاهره فيحملونه إلى معنى آخر، فمثلا يأتون إلى صفة من الصفات كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فيقولون: هنا معنى اليدين أي القوة. وهكذا كلما جاءوا إلى صفة من الصفات قالوا: معنى السمع كذا وكذا، معنى البصر كذا وكذا، معنى النزول أي ينزل الله ملائكة، أو المقصود نزول أمره، فيؤولون ويحملون الألفاظ على خلاف ظاهرها فيحملونها على معان أخرى. ولهذا عندهم كما قال في الجوهرة لإبراهيم ابن إبراهيم المالكي، يقال له اللقاني وهو مصري، له كتاب وهو كتاب الجوهرة وهو نظم عند الأشاعرة بل هو عمدة عند المتأخرين من الأشاعرة. ماذا يقولون؟ يقولون وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني إذا جاءك النص وتوهمت منه أن فيه تشبيها بين الخالق والمخلوق فأول هذا النص، يعني خذ اللفظ واحمله على خلاف ظاهره واصرفه إلى معنى آخر. فإذا ما تمكنت من ذلك ماذا تصنع؟ فوض ورم تنزيها. فأنت إذا صنعت هذا أولت أو فوضت فهنا تكون قد نزهت الله. هذه عقيدة الأشاعرة، وهذا في كتبهم، وهذا في متن الجوهرة الذي هو عمدة عند المتأخرين. أما السلف فهل حرفوا معاني الصفات؟ هل فوضوا المعاني؟ لم يفوضوا. وما معنى التفويض كذلك؟ التفويض أن تفوض المعنى المراد من النص. تأتي إلى هذه الآية فتقول أنا لا أعرف ما معنى هذه الآية، وكذلك الله وكذلك الرسول والصحابة خفي عليهم فسكتوا، ونحن كذلك نسكت لا ندري ما معنى ذلك، إنما نقرأها قراءة، فظاهر النص غير مراد، فيجب أن نكف عن بيان المعنى المراد من هذه الآية. هذا هو معنى التفويض، تفويض المعنى. أما السلف لم يفوضوا المعاني، إنما فوضوا علم الكيفية، كيفية الصفة نعم لا نعلمها ولم يخبرنا الله عز وجل عنها. أما علم المعاني فقد حملوا هذه المعاني على ظاهرها ومعناها معروف في لغتهم، ولم يحرفوا ولم يعطلوا. أما لفظ التأويل فكما أشرت هذا هو التأويل الذي عند أهل البدع من هؤلاء المتكلمين، أن يحملوا اللفظ على خلاف ظاهره فيصرفونه إلى معنى آخر. لكن عند أهل السنة والجماعة يفصلون في التأويل فيقولون هذا اللفظ لا شك أنه من الألفاظ المشتركة. كيف من الألفاظ المشتركة؟ يعني قد يأتي التأويل ويراد به معنى، ويأتي في موضع آخر ويراد به معنى آخر، ويأتي في موضع ثالث ويراد به كذلك معنى ثالث. فمثلا التأويل يأتي ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الكلام، كما قال الله في القرآن هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن التأويل المقصود به في هذه الآية حقيقة ما يؤول إليه الكلام. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يعمل بما جاء في كتاب الله. حقيقة ما يؤول إليه هذا الأمر في الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولهذا ابن القيم رحمه الله في نونيته يقول يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان، هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلساني، فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان. أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان؟ هذا هو معنى التأويل. ما هي السورة التي تقصد عائشة عندما قالت يتأول القرآن؟ المراد قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهو سبح بحمد ربك واستغفره، فيسبح ويقول اللهم اغفر لي، يعني يعمل بهذه الآيات. هذا هو المعنى الأول للتأويل. يأتي التأويل أيضا ويراد به التفسير، وهذا معروف عند كثير من أهل التفسير والمفسرين. تجد مثلا الأئمة يأتون ويقولون هذه الآية تأويلها كذا وكذا، يقصدون تفسير هذه الآية. ولهذا في تفسير الطبري ذكر عن مجاهد، ومجاهد هو من تلاميذ ابن عباس وهو إمام أهل التفسير، إمام المفسرين في زمنه رحمه الله. ماذا قال؟ ذكر أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه. وقبل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه المشهور لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير. المعنى الثالث هو المعنى المذموم الذي استخدمه أهل البدع فيما يتعلق بصفات الله، وهو الذي قصده اللقاني في الجوهرة عندما قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هو أن تأتي إلى اللفظ فتصرف هذا اللفظ عن ظاهره، يكون هذا اللفظ له ظاهر له معنى ظاهر، فيأتي هذا ويصرف هذا اللفظ الظاهر إلى معنى آخر يخالف. لماذا؟ يزعم أن هذا الظاهر يلزم منه التشبيه، فهو يريد أن ينزه الله فيحرف ويغير هذا المعنى ويصرفه إلى معنى آخر، وهذا التأويل هو المخالف. لماذا هو مخالف؟ لأنه بغير دليل. إذا أردت أن تؤول وأن تصرف المعنى عن ظاهره فلا بد أن تأتي بدليل ظاهر واضح يدل على أنه يحق لك أن تصرف هذا اللفظ. ونضرب مثالا في قوله تعالى: أتى أمر الله، فهنا ظاهر اللفظ أن الأمر قد جاء وقد أتى وانقضى، لكن جاءت القرينة على أنه سيأتي: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني قوله أتى أمر الله أي قرب أمر الله الذي هي الساعة، قربت الساعة، قرب قيام الساعة، فلا تستعجلوه، لهذا عبر بالماضي وكأنه قد أتى وهو قريب، لهذا يقول فلا تستعجلوه. قال العلماء: الخطاب للكفار، أيها الكفار لا تستعجلوا العذاب، لأنهم كانوا يستهزئون بما يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الشرك والشركاء، لهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. تنزل الملائكة بالوحي على المرسلين حتى تخبر هؤلاء المرسلون، يخبرون هؤلاء ويخوفونهم ويأمرونهم بالتوحيد ويخوفونهم من الشرك وعاقبة الشرك، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن هؤلاء الذين صرفوا ظواهر النصوص فيما يتعلق بصفات الله، صرفوا هذه الظواهر من غير دليل، فكان هذا هو التأويل المذموم. وإن سمينا هذا تحريفا فهو الأولى، لأنه في الحقيقة المتقدمون من العلماء أئمة السلف ما كانوا يعرفون التأويل بهذا المعنى، كانوا يسمون التأويل فيما يتعلق بالتفسير في المعنيين اللذين ذكرناهما آنفا، أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام، أو أن يراد بالتأويل التفسير كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه المشهور: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا التأويل هو في الحقيقة تحريف، وهذا هو الاسم الذي يليق به، لأنهم حرفوا هذه الصفات وأخرجوها عن ظاهر معناها الذي هو المراد، وجاءت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فكانوا يأتون إلى هذه الصفات فيؤولون ويحرفون في الحقيقة، فجاءت المعتزلة والجهمية واتفقت على نفي كل الصفات، أما الأشاعرة فقد أثبتت بعض الصفات، قالوا لأن العقل هو الذي يثبت هذه الصفات، فاتفق العقل مع الشرع وأنه لا يكون إلها سبحانه إلا بإثبات هذه الصفات السبع، وهذا من أشد ما يكون من التناقض. فعلى كل حال المقصود بالتأويل الذي ذمه المؤلف وقال: ونبرأ من تأويل من كان يجحد. ماذا يريد المؤلف من هذا التأويل؟ ما هو التأويل؟ التأويل المذموم الذي هو صرف الظاهر، صرف ظاهر الكلام إلى غير معناه، وحمل اللفظ على خلاف ظاهره إلى معنى آخر. قال بعد ذلك رحمه الله: فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. قصد بذلك رحمه الله أن ما يتعلق بالكيفية فإن أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، لا يخوضون في الكيفية لأنها غيب ولأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا عن هذه الكيفية. وقد أشرت آنفا إلى معنى التفويض، فقلت التفويض المراد به أنك تؤمن فقط باللفظ، أما المعنى فتقول أنا لا أفهمه ولا أدركه. هكذا هو التفويض المذموم، أن ترد العلم الذي ورد في هذا النص. أهل السنة والجماعة عندما يأتون إلى التفويض أيضا يقسمونه إلى قسمين، يقولون التفويض الذي يتعلق بالكيفية، وهو أنك تؤمن بهذه الصفة وتؤمن بمعناها وتؤمن بهذا اللفظ الذي ورد مع المعنى، لكنك تفوض الكيف، فتقول لا أدري عن كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. هذا تفويض صحيح، هذا تفويض صحيح، وهذا الذي أراده المؤلف عندما قال فسلم لما قال الرسول محمد، يعني العقل لا يدرك كنه، يعني كيفية الصفة، فما هو الواجب؟ التفويض في الكيفية. أما التفويض في المعنى فهذا مذموم ولا يجوز، تؤمن باللفظ فقط وترد المعنى وتقول أنا لا أدري ما المقصود بهذا المعنى فأنا أرده، إنما أقرأ هذا اللفظ قراءة وأتعبد بالقراءة هذا اللفظ، لا سيما إذا كان من القرآن، لكني لا أدري ما معنى هذا الكلام. لا شك أن هذا ليس مذهب السلف، هذا مذهب الخلف، هذا مذهب الخلف، وهو مذهب باطل، مذهب اخترعه المتأخرون، أما السلف ما عرفوه، لا الصحابة ولا عرفه التابعون. لهذا التفويض بهذا المعنى لا شك أنه مبني على أساس فاسد. لماذا؟ لأنه يلزم من قولك أني لا أعرف معنى هذا الكلام ولا أستطيع أن أفسر هذا المعنى، هذا يدل على أن ظاهر النصوص باطل لا يليق بالله، والله قد خاطبنا بلسان عربي مبين، أنزل القرآن هدى وأنزله رحمة وبشرى للمسلمين، أنزله تبيانا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكونك تقول أنا لا أدري ما معنى هذا الكلام ولا أفسر هذا المعنى، هذه جناية على النصوص، كأنك تقول هذه النصوص معناها باطل غير لائق بالله ولا مراد، لهذا أنا أسكت عنها. ولهذا ستجد في كتاب الله ورد من النصوص أن هذا القرآن أنزله الله للتدبر، أنزله الله سبحانه وتعالى لفهمه، والآيات في ذلك كثيرة في كتاب الله، فكيف تقول أنا لا أدرك هذا ولا أفهمه؟ وهذا باطل وجناية على كتاب الله. كذلك أئمة السلف فسروا كثيرا من آيات الصفات، وجاءت هذه التفاسير في كتب التفسير وفي كتب العلماء المتقدمين، ونقلت إلينا بالأسانيد، مما يؤكد أنهم فهموا هذه المعاني. ولهذا لا يمر معنا في هذه المنظومة اسما من أسماء الله إلا ونحن نذكر معناه ونبين ماذا قال العلماء في معناه، ونذكر النصوص التي تفسر كذلك هذا المعنى. لهذا الصحابة كانوا يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، ويسمعون آيات الصفات، وكان يأتي إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام أناس من الوفود ومن الأعراب ومن كثير من قبائل العرب، وهم من أصحابه ممن آمن به، ما كانوا يسألونه عن آيات الصفات، ولم يرد عن أحدهم أنه قال أنا لا أفهم هذا، ما معنى السميع البصير العليم الحكيم الصمد الأحد، لا أفهم هذا ما معنى، ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام مع اختلاف أفهامهم. مع ذلك لم يقل أحد منهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى هذا يا رسول الله، لأنهم يدركون المعاني، نزلت بلغتهم، نزل القرآن بلغتهم. إذن أنت عندما تقول هذه الآية أنا أفوضها فلا أعرف المعنى، إنما أؤمن باللفظ ولا أؤمن بما ورد فيها من المعاني، يلزم من ذلك أنك تقدح في القرآن، وتقدح كذلك في النبي عليه الصلاة والسلام، بل تقدح في رب العالمين. لماذا؟ كأنك تقول أنا لا أفهم هذا الكلام، إذن الله أنزل كلاما لا يفهم، والله أمرنا أن نتدبر القرآن وهذا الكلام لا يتدبر ولا يعقل، أليس هذا طعنا؟ هذا قدح في الله عز وجل وفي القرآن وفي النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة وأدى هذا وأدى هذه الأمانة وبلغ البلاغ المبين ثم لا نفهم هذه الآيات الكثيرة في كتاب الله التي تتعلق بالصفات، وهي مئات من الآيات في إثبات الصفات وفي إثبات الأسماء؟ هذا طعن في السلف، هذا استجهال للصحابة واستجهال للتابعين ومن جاء بعدهم من أصحاب القرون المفضلة. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون، لا يدركون هذه المعاني، هذا لازم معنى التفويض. إذن على كل حال، بعض السلف أو بعض العلماء جعل مذهب التفويض من أخبث المذاهب. لماذا؟ لهذه الأسباب، فيه قدح في الله وفيه قدح في القرآن وفيه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استجهال للسلف ورميهم بالجهل، وهذا الذي جعلهم يقولون أن مذهب السلف أو طريقة السلف أسلم، أما طريقتنا نحن الخلف هذه أعلم وأحكم، وهذا من الكذب، بل إن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم والأفضل والأكمل، وهي أفضل طريقة لفهم الدين. كيف لا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين نزل القرآن غضا طريا وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وفهموه هو بلغتهم، فكيف يقال إن طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف؟ هذه مقالة باطلة فيها من الزور والمنكر، لأن فيها طعن في السلف الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن طريقة السلف لا شك هي الأسلم، هي الأفضل، هي الأعلم، هي الأحكم. وما أجمل ما قاله ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للطحاوية، فقد قال: وما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة لأصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. يعني المتأخرون في شأن، وأما الصحابة والسلف في شأن آخر، ففرق وشتان بين أولئك وبين هؤلاء المتأخرين الذين في الحقيقة مذهبهم مذهب يخالف كتاب الله ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن مذهب التفويض يلزم منه القدح في الرب سبحانه وتعالى وفي القرآن الكريم وفي النبي عليه الصلاة والسلام، فليس يطيق العقل كنه صفاته. بالنسبة لما يتعلق بالعقل، معروف ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في العقل وما هو مذهب المتكلمين. وقد يقول قائل: ماذا تقصد بالمتكلمين؟ فقد يرد كثيرا في الدرس لفظة المتكلمين، من هم المتكلمون وما معنى علم الكلام؟ هناك فرق، هذه الفرق يقال لها الفرق الكلامية. لماذا؟ لأنها استخدمت علم الكلام تحاجج وتخاصم عن عقائدها الباطلة بهذا العلم، علم الكلام. وعلى رأس هذه الفرق الجهمية والمعتزلة والكلابية والماتريدية والأشعرية والكرامية، فتأثرت كثير من الفرق التي جاءت بعد هذه الفرق تأثرت بهذه الفرق الكلامية، لا سيما منهج المعتزلة ومنهج الأشاعرة كالزيدية والإباضية والروافض، تأثروا كثيرا فصاروا يسيرون على قواعد هؤلاء وعلى منهج هؤلاء. هذه هي الفرق الكلامية، وهي ست فرق مشهورة. لكن قد يقول أيضا: ما معنى علم الكلام؟ ما هو هذا العلم الذي استخدموه؟ حقيقة علم الكلام باختصار هو عبارة عن مجموعة من الإلزامات العقلية، عبارة عن مصطلحات استخدموها وإلزامات يلزمون بها الخصوم، وهذه الإلزامات والمصطلحات يستخدمونها في المحاججة والنقاش والخصومة. ماذا يريدون بهذه المجموعة من هذه الإلزامات والمصطلحات؟ يريدون أن يستدلوا مثلا على وجود الله، يريدون أن يتكلموا فيما يتعلق بوحدانية الله، يريدون أن يتكلموا عن ما يتعلق بالرسل، فيجعلون هذه هي المعيار، مجموعة من الإلزامات والمصطلحات التي أخذوها في الحقيقة عن اليونان، لا عرفها السلف ولا عرفها الصحابة ولا عرفها أحد من أئمة السلف. ولهذا يجعلون هذه الإلزامات وهذه المصطلحات الكلامية هي الأصل، فيأتون إلى نصوص الكتاب والسنة، فماذا يصنعون؟ إذا وجدوا أن نصوص الكتاب والسنة توافق هذه المصطلحات وهذه الإلزامات أخذوا بها، وأما إذا خالف ماذا يصنعون؟ يفوضون ويؤولون، وهذا ما قاله كما أشرت آنفا اللقاني في جوهرته عندما قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. لماذا يؤولون ويفوضون؟ لأنهم يقولون هذا النص خالف القواعد التي نسير عليها، خالف الإلزامات والمصطلحات التي عندنا في علم الكلام. هذا هو علم الكلام باختصار، وهم عرفوه في كتبهم. فطائفة تقول هو صناعة لنصرة الآراء، وطائفة تقول منهم هو علم يبحث في الأعراض الذاتية للموجودات، وطائفة تقول هو علم يقتدر معه، هو علم يقتدر معه المناظر على نصرة العقيدة يعني بطريقته، وطائفة تقول هو علم يتضمن الحجج في العقائد. وكل هذا باختصار يقدمونه على ما ورد في النصوص، والدليل أن النص لو خالف هذه الحجج والإلزامات والمصطلحات يؤولونه أو يفوضونه. لهذا من قواعدهم الباطلة الحديث إذا كان ليس متواترا ردوه. لماذا؟ لأنه يخالف المصطلحات التي عندهم في علم الكلام، فيقولون لا نقبل في العقيدة إلا ما كان متواترا، أما الحديث الآحاد فهو مردود، على خلاف بينهم. هذا هو علم الكلام باختصار. والمؤلف ذكر العقل، قال العقل لا يطيق. كيف لا يطيق؟ يعني ما يتعلق بأمر الغيب فالعقل لا يجوز له، ولا كذلك يطيق أن يدخل في أمر الغيب، شيء ما أخبرك الله عنه وهو من أمر الغيب. والله يقول في القرآن: ولا يحيطون به علما، فلا يجوز لك أن تدخل عقلك فيما لا يطيق. العقل لا شك أن الله أعطاه لبني آدم وهو غريزة تستطيع أن تفرق به، فتفرق بين الشيء الضار وبين الشيء النافع، تفرق أيضا بين الخير والشر. كذلك هناك علوم ضرورية وهناك علوم نظرية تستطيع بالعقل أن تميز. هذا معنى العقل عند العلماء وعند السلف. لكن ما المراد بالنقل؟ النقل إذا ذكر فهو الكتاب والسنة، السمع، ما جاء من أدلة سمعية. كيف يتعامل أهل السنة والجماعة في العقل؟ وهل إذا تعارض العقل مع النقل ماذا يصنعون؟ عندنا كما أشرت عند أهل السنة والجماعة يقولون العقل هو نعمة من نعم الله، يستطيع الإنسان أن يدرك به، قد يفرق بين الضار والنافع، بين الخير والشر، يفرق بين العلوم الضرورية والعلوم النظرية. إذن هذه هي النعمة. أما النقل هو الوحي، الكتاب والسنة، وحي من الله. عند أهل البدع ماذا يجعلون العقل؟ يجعلون العقل هو القواعد والأصول. ففي علم الكلام القاعدة الأصلية هو العقل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك سيظهر عند التعارض. إذا تعارض العقل والنقل هل هناك إمكانية للتعارض؟ أهل السنة والجماعة يقولون لا، لا يتعارض العقل مع النقل. لماذا؟ لأن العقل هو نعمة من نعم الله، وهبه الله سبحانه وتعالى لبني آدم، والله هو الذي أنزل الوحي وأمرنا بهذا الوحي، وأمرنا أيضا بإعمال عقولنا، يعني من حيث الفهم ومن حيث التدبر ومن حيث الحفظ. فهل يعقل أن يأمرنا الله بفهم وتدبر ثم نجد أن هذا العقل يعارض النقل؟ لا يمكن. يأمرنا بتدبره وهو يعارضه، هذا ترفضه العقول السليمة، بخلاف أهل البدع من المتكلمين ومن أصحاب الكلام. عندهم نعم يتعارض العقل والنقل. طيب ماذا تصنعون عند التعارض؟ فهم يقولون نعم العقل يعارض النقل. السلف يقولون لا، لا يتعارض العقل والنقل. شيخ الإسلام تيمية ألف كتابه العظيم النفيس درء تعارض العقل والنقل، كتاب نفيس فيه من الفوائد والعلم، وهو كتاب كبير يقع في 10 أجزاء. نفى ذلك شيخ الإسلام بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى من العقل. فيقولون لا يمكن التعارض أهل السنة والجماعة، بخلاف المتكلمين يقولون نعم التعارض موجود، لأن القاعدة عندهم العقلية أن الله لا يكون جوهرا ولا عرضا ولا جسما. قالوا هذا يعارض إثبات الصفات، كيف نثبت لله اليد ونثبت الوجه ونثبت كذلك الساق؟ فلما جاءت عقولهم الفاسدة قالوا إذا نعم يوجد التعارض بين العقل والنقل. فعندهم يزعمون في قواعدهم، وهي قواعد أهل الكلام، أن الله لا تحل به الأعراض، هكذا يقولون، وسيأتي تفصيل ذلك، لا تحل به الأعراض. قالوا هذا يتعارض مع إثبات الصفات، كيف نثبت الصفات؟ الله لا تحل به الحوادث، وهذا يتعارض مع إثبات الصفات، وكل هذا باطل. لهذا عند أهل السنة والجماعة ماذا يقولون لو حصل تعارض بين العقل والنقل؟ لو حصل التعارض ماذا نصنع؟ لا شك عند أهل السنة والجماعة يقدمون الوحي. لماذا؟ لأن العقل البشري لا يطيق ذلك، مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الذكاء لا يمكن أن يصل إلى أن يقدم عقله على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن العقل السليم هو الذي يصدق ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجب عليه الإيمان، مع أنهم قد قرروا أنه لا يمكن التعارض. لماذا؟ لأن العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح، العقول السليمة ترفض هذا التعارض. لكن مع ذلك يقول أهل السنة والجماعة لو حصل شيء من هذا التعارض فما هو الحل؟ الحل أن نقدم الوحي على الآراء، أن نقدم الوحي على العقول. العقول تحار في أمور، مثلا ضربنا مثال بالكيفية، كيفية صفات الله، كيفية ما يكون في القبر، كيفية ما يحصل في الغيب، هل تستطيع العقول أن تدرك ذلك؟ الجواب لا. إذن ما هو الواجب؟ الواجب التسليم، لا سيما إذا تحير العقل يجب أن يسلم ويقول آمنا بالله، كل من عند ربنا. أما عند المتكلمين من أهل البدع وغيرهم إذا حصل هذا التعارض ما هو الحل عندهم؟ تقديم العقل على النقل. لماذا يقدمون العقل؟ قالوا لأننا في تقديم النقل دليل على قدح في العقل، وإذا قدحنا في العقل هذا القدح في العقل سيعود بالقدح في النقل. لهذا كما أشرت إذا كان الحديث أحدا ردوه، أما القرآن والمتواتر قبلوه، وكيف يقبلونه؟ إذا عارض أولوه أو فوضوه كما أشرت آنفا. إذن عندهم تقديم العقل على النقل وليس تقديم النقل. ثم عندهم الأحاد لا تقبل، وإنما يقبلون القرآن، وإذا جاءت آيات الصفات وهي من القرآن متواترة يقولون نؤول ونفوض. هذا باختصار ما يتعلق بالعقل عند أهل البدع من المتكلمين وغيرهم. عند أهل السنة والجماعة الوحي مليء بالأدلة، وهذه الأدلة كذلك عندنا أدلة سمعية، أدلة سمعية الكتاب والسنة، وكذلك توجد فيه أدلة عقلية لأن الله خاطب العقول. أما عند المتكلمين يرون أن النقل يعني الوحي ليس فيه أدلة عقلية، كله فقط أدلة سمعية. فعلى كل حال شيخ الإسلام تيمية قد أطال في نقد هذه القوانين الباطلة عند المتكلمين والتي جعلوها ميزانا، وكان مما قاله رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وسأنقل كلامه بنصه. وفي هذا الكلام يذكر شبهة القوم ثم يرد عليها ردا تفصيليا وردا مجملا. قال رحمه الله: قول القائل إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، أو السمع والعقل، أو النقل والعقل، أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية، أو نحو ذلك من العبارات، فإما أن يجمع بينهما وهو محال لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يرد جميعا، وإما أن يقدم السمع وهو محال لأن العقل أصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل، والقدح في أصل الشيء قدح فيه، فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل جميعا، فوجب تقديم العقل ثم النقل، إما أن يتأول وإما أن يفوض، وإما إذا تعارض تعارض الضدين امتنع الجمع بينهما ولم يمتنع ارتفاعهما. هذه هي قاعدة أهل الباطل، ذكرها شيخ الإسلام تيمية، هذه عقيدة وطريقة المتكلمين، ويسمونه القانون الكلي عند المتكلمين. فيأتي ويقدم العقل على النقل، لماذا؟ يقول لأني لو قدمت النقل فهذا قدح في العقل، والقدح في العقل يلزم منه القدح في النقل، فيكون النقل مقدوحا فيه والعقل مقدوحا فيه، فنقدم العقل. فيقال لهم هذا الوحي الذي هو النقل ماذا تصنعون به بعد ذلك إذا قدمتم عقولكم؟ إما أن يؤولوه وإما أن يفوضوه. لهذا شيخ الإسلام بعد أن نقل هذه العبارات لهم رد عليهم ردا إجماليا، ثم رد عليهم ردا تفصيليا. فمثلا بالرد الإجمالي ذكر رحمه الله أن الإيمان بالله وبرسوله ينفي ذلك كله. كيف ما معنى ذلك؟ أي أن المؤمن يوقن بأن خبر الله صدق، وأن ما أنزله الله كذلك حق، وكل ما يعارضه هو باطل. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه من آمن بالله ورسوله إيمانا تاما وعلم مراد الرسول قطعا تيقن ثبوت ما أخبر به، وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج فهي حجج داحضة من جنس شبه السفسطائية، كما قال تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. هذا هو الرد الإجمالي، أن المؤمن يؤمن بما جاء عن الله ورسوله، وكل ما يعارضه فهي حجج داحضة من جنس شبه السفسطائية. ثم رد ردا تفصيليا، وأتى برد طويل من عدة أوجه رحمه الله، كما في كتابه درء التعارض في المجلد الأول من صحيفة 86 إلى صحيفة 90، وبين رحمه الله أن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق هذا ثابت في نفس الأمر، فيجب التصديق به في كل ما أخبر من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكد بالأدلة أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع في نفسه، وقد ذكرنا هذا عندما ذكرنا الفرق بين كلام أهل السنة وبين كلام المتكلمين. لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل، لماذا؟ لأن الله وهب الإنسان هذا العقل وهو نعمة، وأمره بالتدبر والفهم والحفظ، ولا يمكن أن يأمرنا بتدبر شيء وهو يعارض العقل السليم. ومع ذلك ما هو الحل عند التعارض؟ نقدم الوحي، لأن العقل لا يدرك، وهذا ما قرره المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ فليس يطيق العقل كنه صفاته فسلم لما قال الرسول محمد. ثم انتقل بعد ذلك إلى أيضا ما يتعلق ببعض أسماء الله وصفاته والثناء على الله وتنزيه الله سبحانه وتعالى، فقال: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. هذا لعلنا نؤخره إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.